شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. يا ساتر يا رب يا ساتر، سامع يا عبد الحميد حتة عصفة إنما ما كانتش على البال، ده كأن الريح بتاعه والموج، شايف جبال ورا جبال كأنها بتسابق بعضها. تعرف إن البواخر اللي بتتوه في حالات زي دي معزولة؟ الحمد لله اللي فلوسنا شغال كويس أوي ونوره بيلالي زي الألماظ الحر في عز الليل. بص الضوء مستقيم وهادي وبيدور كويس أوي في كل ناحية وواصل بعيد أوي إزاي؟ رغم النو الفظيع اللي محدش عارف هيفضل لإمتى. يفضل لحد ما يفضل يا مع عواصف مرت علينا واحنا هنا يا عبد الحميد، لدرجة انها اصبحت مسألة طبيعية جدا. الظاهر انك مرتاح للنو ده لان وريتك خلصت، ما انتش راضي تقوم ترتاح. كمان خمسة وسيبك يا احمد. سامع؟ دي باخرة بتستغيث. رد عليهم يا عبد الحميد، اسألهم هم فين بالظبط. ايوه هقول لهم ان انا معاهم. قول لهم ينتظروا مكانهم ويطمنوا. بيقولوا عندهم عطب بسيط كده. طيب خليهم يستنوا مطرحهم ويطمنوا. حاضر اتصل بالفنارات كلها، قول لفنارة بالدرج ان الباخره اللي خرجت من عندهم من مده خدوا استغاثتها ولا لا. اتصل بزنوبيا كمان، قول لهم على بعد 15 كيلو منهم ناحية الجنوب باخرة بتستغيث فيها عطب، أول باخرة تمر عليهم يبعتوها. قول لهم هنا فنار الزعفرانة، الإشارة من أحمد بدوي ملاحظ الفنار. ملاحظ الفنار برنامج كتبه إبراهيم حسين العقاد. خدوا فالكو من عيالكو، خير ان شاء الله يا سيروجدي. بقول الست حرم احمد افندي بدوي ولاحظ فنار الزعفران حضرتك. يجازيك بالخير يا دي الولد، لازم النهارده هتوصل بوسطه من عند ابوك. مش بابا اللي هيبعت، احنا النهارده اللي هنبعت يا ماما. والكلام ده جبته منين بقى؟ رجب الساعي بتاع مصلحه المواني قال ان في بوسطه هتسافر مع المندوب لحد بور توفيق. ما هو النهارده ميعاد الباخره القصير اللي أي ما تلف على فنارات البحر الأحمر. وهو رجب قال لي إن كان في حاجة عايزين نبعتها لبابا في الزعفرانة نجهزها له عشان حيفوت ياخدها معاه بعد الظهر. يلا بقى شد حيلك. أبوك بقى مش عايز غير جواب نطمنه على صحتنا. مفيش يعني أكل شرب أي حاجة كده والسلام. ملاحظين الفنارات اللي زي أبوك يا رشدي، أكلهم وميتهم وتموينهم كله بيوصل لهم جاهز في بواخر المصلحة مرة كل شهر. عندهم بخرتين تموين، القصير وعيد. يعني تبعت الجواب حاف كده؟ حاف ازاي بقى يا رشدي؟ ده انا مجهزه البابا فانيلات صوف وجرس وكان بجامه كسطور وعامله له بسكوت محوج من اللي قلبك يحبه. طب دي حاجات الشتا، وقدام بابا على ما يرجع في الاجازه 7 اشهر. صحيح يا ابني، ده انت حاسبهم تمام. 7 اشهر بعيد عن الدنيا والناس، المية حواليه، البحر اللي ملوش آخر قدامه وراه، ما يشوفش غير الشمس تطلع من المية الصبح وتروح في المية بالليل، وهو واللي زيه يفضلوا على كده يا 11 شهر يا 9 اشهر، وبعدين يجوا أجازة شهر والشهر يقضيه بين المصلحة وبين تجهيز حاجات السفرية الجديدة. يبقى لازم بالمرة تبعتي له هدوم الصيف كمان. نبعت دول دلوقت والباقي في المركب اللي هتقوم الشهر الجاي ان شاء الله. ويمكن بابا يبعت يطلب حاجات تانية تكون لازمها. ده الكلام المظبوط. تعرف يا ماما، بابا ده هو وزملائه اللي بيشتغلوا في الفنارات ابطال بصحيح. ابطال ما فيش شك ابدا. شوف احنا فين وهو فين، بلاد وبحور ملهاش بر، لا حس ولا خبر. والحرب العالمية التانية شغالة، غارات هنا وهناك وحوادث، واحنا لا بنسمع عنه حاجة ولا هو بيعرف عنا شيء، وما فيش بيننا وبينه يا عيني غير جواب واحد كل شهر. طب ما تكتبي يا ماما، زمان رجب الساعة جاي علشان بالمرة تلحقي تجهزي الحاجات التانية كمان. حاضر يا حبيبي. زوجي العزيز أحمد، سلمي لي عليه قوي قوي يا ماما، قولي له ان رشدي نفسي يشوفه، ولو كنت اقدر كنت رحت قعدت معاه. يا حبيبي يا ابني، احنا في ابنك دلوقتي يا احمد ولا في الباخره اللي هتقوم حالا اهو؟ سامع يا عبد الحميد رشدي بيقول ايه في الجواب؟ يا راجل شوف اولا ايه اللي عايز تبعته مع البوسطه قبل المركب ما تقوم. ايوه الجواب اهو. جواب بس؟ هبعت لاهلي اكتر من جواب يا عبد الحميد، جواب كله عواطف من اب محروم من بيته وما يشوفش اهله غير مره واحده كل سنه. وبعدين بقى يا احمد؟ معلش يا عبد الحميد، ده مجرد حنين، وبعد الباخرة ما بتمشي بنرجع للواقع وعواطفنا بتهدى، والشغل والسهر والورديات والمسؤولية بينسونا كل شيء. مش عايز حاجة تانية؟ أبدا. وصل الجواب ده للي في الباخرة إذا سمحت، أحسن تعبان وبدي أرتاح. ما تنساش إن الوردية عندي الليلة، وبدي أقوم من النوم هادي وناسي علشان أملى الفانوس ونظف مراياته ونوره وابتدي الشغل على طول. ابسط يا عم، ديك اتعتقت من وردية الليلة وحتنام من بدري. والشغل والفانوس؟ الفانوس تطفيه. ايه؟ اطفي فانوس الفنار يا عبد الحميد؟ دي حاجة اظن ما حصلتش ابدا. هتحصل الليلة يا احمد، الملك هنا. ملك؟ ملك مين يا جدع انت؟ ملك فاروق. وايه دخل الملك فاروق في طفي الفانوس؟ جلالته ضيف الليلة هنا، جاي بات هو والملكة فريدة واخته فوزية في الفنار. الله، الزعفرانة الليلة مش هتبقى فنار، لا فندق ملكي، والفانوس هينطفي بالامر. دي جريمة، دي حاجة ما حدش سمع عنها في العالم. الاوامر كده. اوامر مين يا عبد الحميد؟ مأمور الفنار الانجليزي هو اللي قال نطفي فانوس الزعفرانة الليلة؟ انت ناسي اننا في منطقة خطرة على السفن كلها، شعب مرجانية وصخور، المراكب تشوف طريقها في البحر في الليل ازاي، بوارج حربية، بواخر سفر، ارواح الاف الناس. المأمور الانجليزي ضيعها يعني؟ المأمور الانجليزي متفق على كده مع الملك. ما هي دي المصيبة الكبيرة باستمرار، الملك والانجليز متفقين على كل شيء حتى على طفي فانوس الفنار. يلا امال بلغ الإشارة دي للرئاسة في السويس عشان يبلغوها الفنارات البحر الأبيض والأحمر، قل لهم حنطفي فانوس الزعفرانة الليلة عشان خايفين على حياة الملك. ايه وحياة الألوف اللي راكبة البحر الليلة يا عبد الحميد؟ أظن ما تهمش مدام جلالته مبسوط وعمل الزعفرانة لكنضة نوم ملكية. يلا يا أحمد يا بدوي بلغ الإشارة أوان. حاضر يا سيدي، حبلغ السويس المهزلة الشنيعة اللي محدش سمع بحاجة زيها أبدا، وبعد كده أطفي الفانوس وأقوم أنام. ترى مشغول في ايه يا سي احمد؟ ولا حاجة يا عبد الحميد، كنت بسمع من شوية اخبار الرحلة الملكية المفاجأة لمواني البحر الاحمر. الغرابة انت يا احمد يا بدوي، اخبار ايه وغيره ايه؟ خلينا في اللي احنا فيه، في فنار الزعفرانة مع مأمور واتنين ملاحظين انجليز. اصلي حبيت اشغل روحي شوية باخبار جلالته الضيف العظيم اللي قلقنا ليلة بحالها وقلق العالم كله معاه. شمعنا أي أحلام، كان نفسي أسمع لفتة كريمة لعمال الفنرات، لفتة سامية تصلح أحوالهم وتطمنهم على مستقبلهم وتعوضهم عن التضحيات اللي بيقدموها، خصوصا بعد جلالته ما قضى معهم في قلب الفنار ليلة بحالها ولمس بنفسه هم بيعملهم إيه. يا سلام على تفكيرك يا أخي، بقى أنت يا حتة ملاحظ فنار مجهول في أعماق البحر الأحمر، عايز جلالة الملك فاروق يفكر فيك ولا يوجه لزملائك اللي بيشتغلوا في الفنرات لفتة كريمة؟ على رأيك، بعدين اللفتات الكريمة اللي عنده تخلص وما يلاقيش حاجة منها يوزعها بعد كده على حفلات السهر واستعراضات الرأس ومسابقات الجمال. ايه، قوم بينا نفطر. قوم نفطر. ده انت متفائل قوي يا سي احمد يا بدوي. الله، انت غيرت رايك ليه؟ احنا مش متفقين انك رايح تجهز الفطار يا عبد الحميد؟ متفقين ده صحيح، انما اللي حصل لخبط الاتفاق من اساسه. ليه؟ اصل بيض الفراخ بتاعنا انسرق زي العاده. ما تقولش انسرق يا احمد، قول انها مداعبه انجلو ساكسونيه. ايه مداعبه؟ زملائنا الافاضل الملاحظين الانجليز اللي طول النهار قاعدين يصطادوا سمك حبوا انه يكون فيه جنب السمك بيض. الله الله، فشرفونا وكلوه من غير استئذان. لا، دي حاجه ما بقتش ينسكت عليها ابدا، سرقه علني كده ومتكرره باستمرار. وهو في ايه ما سرقوهش الانجليز يا سي احمد يا بدوي؟ طيب هتشوف احمد بدوي هيتصرف معاهم ازاي. الظاهر ان سكوتنا من الاول كان غلط، وهم اعتبروه موافقه على الاغتصاب. فرختين نربيهم على الصخور بتاعه جزيره الفنار علشان نفطر ببيضهم، يجوا يسرقوه وشرفي اللي رايح اوريهم. تعال هنا يا مجنون، رايح فين؟ هطفحهم اللي كلوه علشان تاني مره يحرموا يسرقوا بيض الفراخ. هو ايه ده يا اخي، الاحتلال وصل لحد بيض الفراخ كمان؟ اما اسمع كمان. بس احمد ما تحاولش يا عبد احمد ما تحاولش، انا حلفت ولازم اقدبهم واوريهم معنى السرقه بصحيح. مفيش فايدة، ما هو ملحقوا حسن تحصل مشكلة بينه وبينهم، خصوصا ان معانا ومعاهم سلاح. دي حاجة ما حصلتش قبل كده خالص، فنار الزعفرانة بيطلب نجدة. نجدة ليه يا ترى؟ المأمور الإنجليزي بيقول إن في تحرش بين الموظفين هناك. إيه تحرش؟ وخايف إن المسألة تتطور ويستعملوا السلاح، وبيطلب تصرف سريع جدا. كلم مأمور فنار الزعفرانة حالا، قول له يتصرف بحزم ويسيطر على الموقف، وحتوصلوا مركب في أول فرصة. يلا وحياتك أوام. مال يا فندم، مجاملات الاحتلال. امال هيجاملونا احنا يا سي احمد يا بدوي؟ ننسرق ونتنهب علنا ولما نحب ناخد بحقنا. مأمور الفنار الانجليزي يعمل استغاثه باللاسلكي. هجوم مصري على الانجليز ولازم يلحقوهم، وجت مركب في غير الميعاد علشان تنزلنا من الزعفرانه مخصوص. دي كانت الطريقه الوحيده لانقاذ الموقف يا احمد. يا فندم، كان لازم يحصل تحقيق. في ايه؟ في سرقه البيض؟ ده اعتداء على اقواتنا على الاقل. دي مسألة حنسويها بالحكمة إن شاء الله. وما تنسوش إننا في حرب عالمية دلوقتي، وأي شيء يحصل للموظفين الإنجليز يتفسر بمعنى تاني يا فندم، مش كده؟ شوف يا أحمد، زميلك عبد الحميد فاهم الموقف كويس إزاي. ودلوقتي إيه التصرف يا فندم؟ ولا حاجة، تتفضل من هنا على بيتك على طول، وخليك منتظر الأوامر هنا. المهم انكم وصلتوا اسكندرية بألف سلامة، ودي احنا شفناه واتطمنا على صحتكم، وديكم قعدتلكم كم يوم في اسكندرية. اي والله يا رشدي، اسبوعين هم. ما كانش حد منتظرهم يا فاطمة. ده كانوا ولا في المنام، اسبوعين بحالهم. اقول ايه فيهم الملاحظين الانجليز؟ يعني هتقولي ايه يا ام رشدي اكتر من اللي الناس بيقولوه؟ نهايته كل شيء له اول له اخر ان شاء الله. هيودوكم انت وعمي عبد الحميد بعد كده فين يا بابا؟ فين يعني؟ اي فنار، احنا مستعدين. بس هي كانت الطف لو كانوا ينقلوكوا هنا في اسكندريه. في فنار 60 مثلا، ولا اقول لك في المكس الواطي ولا العالي؟ أيوة أيوة، أحلامي أحلامي بالراحة ست فاطمة. وقولي كمان، ولا فنار رشيد ولا البرولوس ولا دمياط؟ أيوة أيوة، مش بعيد أبدا فنار بورسعيد كمان. أي والله، أقل تبقوا قريبين وفي العمار وجنبنا. أيوة. مش في وسط البحر البعيد هناك. الباب يا رشدي، يا ساتر يا رب. اجري شوف مين يا ابني، يمكن اخبار تشغل والدتك شويه وتبعدها عن الاحلام. يلا، امال مستني ايه؟ ايوه يعني سكتي. اسكت يا احمد، انا قلبي اتاخد والله العظيم. عمو عبد الحميد يا بابا. اهلا اهلا بجلاب الخير، تعال يا اخويا. مساء الخير يا جماعه. مساء النور يا سي عبد الحميد، اتفضل. لازم في اخبار. كشف الحركه ظهر النهارده الساعه 2 تمام. وفي الحقيقه ما حبيتش اضايقك. ليه يا سيدي؟ شايفني خدت على الراحه يعني؟ ايه، في حاجه كف الله الشر يا سي عبد الحميد افندي؟ ابدا والله يا ست ام رشدي، المساله وما فيها ان اسمي انا واحمد ظهروا النهارده في كشف الحركه. هو رحتوا فين ان شاء الله؟ لازم ودونا سنجانين. لا والله يا احمد، اقرب شويه فنار شدوان. مش شدوان؟ فين فنار الشدوان ده؟ في آخر البحر الأحمر يا ابني، بعد الزعفرانة بفنارين، راس غارب وفنار الأشرفي، وبعدهم شدوان على طول. ما تكمله بقية الخط وقوله إن بعد شدوان فنار الأخوين وبكيزان وأخيرا سنجانيب. ده كده فنار شدوان والباخره قايمه بينا من محطه اشارات بور توفيق بعد اسبوع. ولا دلوقتي يا سيدي، احنا على كل حال مستعدين. حاضر حاضر. اهلا وسهلا. صباح الخير يا ست هان. صباح النور يا حضره، اتفضل. علوي محمود، موظف مصلحه المواني، وجايب شيك مرتب ساحمد افندي، وجواب وصل من عنده امبارح بعد الظهر كمان. اتفضل فنجان قهوه يا فندم. في الافراح ان شاء الله، تسمحي تمضي؟ ايوه، متشكر جدا، وان كان في اي خدمه احنا مستعدين. ربنا ما يحرمناش من افضلكم. العفو، مع السلامه. الله يسلمك. في ايه يا ماما؟ ده شيك المرتب بتاع ابوك بس، وجواب منه كمان. استنى اما افتح. بيسلم عليك يا رشدي وبيقول لك الجد عن في دروسك. يا سلام. تعرف يا ماما ان بابا صعبان علي قوي، قاعد بعيد عنه وزمانه متضايق وتعبان. عشان مين يا رشدي؟ ما هو علشانك انت، لجل ما تبقى كويس وناجح في مدرستك وتوصلوا عنك اخبار تفرحه وهو بعيد. كل سنه في نار وكل حركه يتنقل. اعمال المصلحه كده يا ابني، ليل ونهار في فنارتهم، بالليل فوانيسهم بترشد البواخر، وبالنهار بيقوموا بنفس العمل، وفوق كده بيحصلوا من المراكب الكبيرة رسوم الفنارات، وما حدش معاهم يخدمهم هناك. بيعتمدوا على نفسهم في كل حاجة، عايشين على الأطعمة المحفوظة، وأكلهم زي ما قلت لك بيوصلهم في بواخر المصلحة مرة كل شهر. عايشين هناك في وحدة، وأحيانا تمر عليهم أسابيع ما يشوفوش حد أبدا، لا مراكب ولا باخرة ولا حتى مراكب صيد. والشهر الأجازة اللي بياخدوه في السنة يا دوبك الواحد منهم يحاول إنه يرتاح ويعوض روحه من الأول على عشرة الناس. مسكين يا بابا، يا ترى بتعمل إيه دلوقتي؟ هيعمل إيه يعني؟ يا بيملى الفانوس، يا بيولعه، يا بيظبط مراياته، يا منتظر الوردية زي العادة. هو الواحد هناك ومع عمي عبد الحميد بس. لا يا ابني، كل فنار فيه واحد مأمور وثلاثة ملاحظين وغفير. والفنارات اللي بعيدة دي زي فنار اسكندرية ولا المكس؟ فنارات البحر الأحمر يا رشدي مبنية فوق شعب مرجانية وجزر، وبعدها على الساحل الصحراوي في خليج السويس. يعني بعد عن العمار وعن الناس وعن الحياة نفسها. يا سلام، لو كان بابا في أجازة المدرسة ياخدني معاه، كنت شفت البواخر وعشت في البحر، أقضي يوم في صيد السمك والعوم و... يلا يلا تجدعن وانت تشتغل انت راخر ملاحظ فنار. يا ريت، انا احب خالص اكون زي بابا. يا ريت يا ريت يا ماما. احمد احمد احمد هو حصل ايه يا عبد الحميد؟ صيد السمك شغلك قوي يا سيدي، في هنا حاجة تانية اعملها غير صيد السمك وما عملتهاش. ما تستعجلش، ده لسه يا ما جاي لك حاجات كتير قوي. خير ان شاء الله يا سيدي. الملك يا صديقي. ايه الملك؟ وفي حد اخبره النهارده بتضحك الناس غيره؟ ماله؟ جاي شدوان يعملوا له كنده ملكيه راخر ويطفي الفانوس ويكرر فضيحه الزعفرانه. من جهه جاي مش جاي. امال ايه؟ انما هيبعت رسول من عنده هنا في شدوان. رسول ايه؟ غزال جميل. عبد الحميد وحياتك انا مش فاضي للتريقه، غزال ايه اللي هيبعته فاروق؟ غزال عشان يونسنا في جزيره شدوان. وبالمره يتوالد هنا ويعمر الجزيره. يا سيدي يبعت غزال خرتيت جمل هو حر. مش ده هو المهم؟ امال المهم ايه بقى؟ المهم ان احنا هنشرف هنا على شؤون الغزال ونراعيه ونشوف طلباته ايه. الله، وشغلنا في الفنار. يا سلام على افكارك يا سي احمد يا بدوي. بقى حضرتك عايز تفضل شغلك في الفنار وفي ارشاد السفن وحمايه ارواح الناس اللي في البحر كلهم على الغزال الملكي اللي بعتولنا هنا الملك فاروق؟ والله والله لجزيره شدوان بكره تبقى متحف سامي، وكل يوم والتاني يوصلولنا من صحراء السويس شويه بشوات من اياهم عشان يشوفوا الغزال ويفحصوه. ومين عارف، يمكن بكرة يسموا الجزيرة بحالها جزيرة الغزال الملك. ما احنا أصلنا في زمن العجايب، مفيش النهاردة حاجة بعيدة عليه. يا ترى في ايه بيضحكك النهاردة كمان يا سي عبد الحميد؟ الغزال الملك يا سي أحمد يا بدوي. هو في غيره النهارده شاغل الدولة كلها؟ البذرة السامية اللي هتملى جزيرة شدوان غزلان. مسكين مزاجه متوعج شوية. ايه، واظن المطيبتية وفرق الكذابين جريوا على دفاتر التشريفات وكتبوا فيها شفى الله الغزال ورعى صاحبه العظيم. دي الدنيا اتقلبت هنا من شوية وانت نايم يا راجل. تصور الرملاية الغلبانة المهجورة طول عمرها دي شافت النهاردة عربيات لوكس وتشرفتية وعظماء. وجلالته ينسانا ويهتم بغزال ويسيب البني أدمين، نقول ايه بس يا عم؟ يا عم قول يا رب. وقول كمان يا شعب، ليه ما نصحش من نومنا اللي طال ونعمل عمل يرد للجاهل عقله علشان يفوق ويؤمن بالشعب؟ الشعب اللي عمره ما سكت على الذل ولا رضي بالهوان، الشعب اللي له في كل يوم معجزة وفي كل لحظة عمل عظيم. يا سلام يا أحمد يا بدوي. تقولش الدعوة خرجت من بقك لباب السماء. ما تقولش كده يا عبد الحميد، قول ان الحالة في البلد كانت وصلت لدرجة الانفجار. أيوة. وان البطل المنقذ سمع وعرف واستجاب وضرب ضربته وارتحنا من الغزال وصاحبه، وجزيرة شدوان رجعت للشعب زي مصر كلها ما رجعت لأهلها يا راجل، وارتحت من الدخلاء. ودلوقتي بقى مفيش قدامنا غير اننا ننتظر الخير. تصدق بايه يا راجل؟ انا قلبي ارتاح وكفاية كده وبس، كفاية احس باني بقيت حر وصاحب بلدي وضامن حياتي ورزقي ومستقبل ابني الوحيد. وعايز ايه كمان؟ ادي احنا اتنقلنا منار الاخوين والدنيا صلحت احوالها. يا سلام يا سلام. يا سلام على ايه يا ترى؟ شايف الطراد اللي جاي من هناك ده؟ الله الله الله الله الله الله, الله. الحق الحق يا احمد، خد الاشارات. ما هي باينه اهي، زائر عظيم هيوصل حالا لفنار الاخوين. زائر عظيم؟ يا ترى مين هيكون؟ مين يا راجل انت وهو زي ما كانش جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر؟ الله. جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر؟ انا مش قايل لكم ان الخير هيجينا طوفان؟ يا ألف مبروك، يا ألف نهار أبيض. هو نهار أبيض وبس؟ إذا كانت دي زيارة واحدة من جمال عبد الناصر في سنة 53 لفنار الأخوين عملت كده، أمال لما يدرسوا حالتنا هيحصل إيه؟ فترة العمل اتعدلت من 11 شهر كاملين وبقت 4 شهور بس، وبعدها شهر أجازة، والمرتب زاد، وعلاوة بحر 100% من المرتب الأصلي، وبدل صحرا وغذاء 22% كمان، والسنة خدمة هتتحسب في المعاش سنة ونص. والأهم من كده إن الرئيس أمر لنا بمكافآت تشجيعية، وتصوروا كمان العلاج في المستشفيات الخاصة والحكومية على حساب الحكومة. وما تبقاش يا عم بعد كده تشتكي من الوحدة. الرئيس أمر بوجود مكتب للتسقيف في كل فنار، وجابوا محطات لاسلكية إرسال واستقبال. ولسه ولسه يا ما هتشوفوا خير يا بتوع الفنرات، من جمال عبد الناصر، مش من صاحب غزال جزيرة شادوان. مبروك يا سي أحمد يا بدوي. ده مبروك صحيح. إيه بس مش تقولولي ابنك رشدي يا سيدي اجتاز امتحان المسابقة واللياقة الصحية والبدنية؟ رشدي هيشتغل. امال ملاحظ فنار وتحول لفنار اسكندرية عشان يقضي مدة التمرين على صيانة اجهزة الاضاءة الجديدة والقديمة واعمال البحر والسباحة والتدريب العسكري والاسعافات الطبية واعمال المخازن. صحيح رشدي ابني هيبقى ملاحظ فنار. ليه لا يا سي احمد يا بدوي؟ مدام ابوه اترقى. انا مبروك يا احمد، اترقيت مأمور فنار زنوبيا. يا سلام على الحظ، رشدي ابني ملاحظ فنار وابوه مأمور فنار. استمعتم الى شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن ملاحظ الفنار، كتبها ابراهيم حسين العقاد. صور الشخصيات امينة رزق، فاخر فاخر، سعيد خليل، عبد المنعم بسيوني، رشاد حامد، هناء عبد الفتاح، وقام بدور ملاحظ الفنار عبد الوارث عصر.